زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ستعرفه كما ينبغي أن يعرف، رحيما لا حدود لرحمته، ودودا لا منتهى لمودته، بارا لا يغيض بره، والحنان الجواد القوي المتعال. وستأنس به روحك وعقلك، وستصيح من فرط النشوة: أهذا هو الله؟ تبارك الله إذن، ولتتقدس أسماؤه، وليتبارك في علاه. هكذا يقول الكاتب الكبير خالد محمد خالد في بعض تأملاته الروحانية البديعة التي نعيش معها هذه الحلقة من البستان. يقول سبحانه في حديثه القدسي: من مشى إلي شبرا مشيت إليه ذراعا، ومن مشى إلي ذراعا مشيت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ويعلق الأستاذ خالد محمد خالد قائلا: ستحس أنك تسير في صحبة رب كبير، يبارك قوتك ويرحم ضعفك، يشجعك على فضائلك ويشفق عليك من رذائلك، وفي كل حال تطل يمينه المباركة مبسوطة إليك، تدعوك للنهوض وتناديك: أقبل ولا تخف، إنك آمن، انهض ولا تتردد، إني معك، لا يروعك ضعف، فقوتي سند لك، لا يحزنك تخلفك، فقد تسبق العرجاء، لا تقنط من رحمتي، فرحمتي وسعت كل شيء. وفي الإيمان بالله والتعلق به سبحانه يقول خالد محمد خالد: إن الإيمان بالله سمة من سمات الامتياز العقلي والاستقامة الفكرية، والإيمان بالله سمة من سمات الاستنارة وسعة الأفق، والإيمان بالله طاقة يأخذ منها المؤمن ما يشاء لما يشاء، وهذه الطاقة لا تمنح القوة مجرد القوة، بل هي تمنح القوة العادلة، وهذا خير ما يدركه إنسان حي. أجل، القوة العادلة هي ما يفيئه الإيمان بالله أول ما يفيئ، والإيمان بالله لا يرفع من مستوى حياتك الشخصية وحدها، بل هو يرفع من مستوى الحياة كلها، لأن الإيمان يجعل من الحياة كلها عائلة واحدة كبرى يرعاها ربها وبارئها، والإيمان بالله يوسع نطاق وجودنا بما يوحيه من ثقة، ويوطد دعائم آمالنا في المستقبل بما يهبه من تفاؤل. غدا نلتقي في بستان الحكمة.